إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أولاً عباد الله تقربوا تقدموا قليلاً بارك الله فيكم عباد الله اعلموا أن التشدد والتطرف والتعصب والجمود هي أكثر المفردات التي تلوكها المنابر الإعلامية اليوم وترجم هذه التهم على فئات وأصناف شتى وترمى السلفية بالجمود وترمى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالتعصب والتكفير وتقذف بالتشدد والإقصائية ويتهم حملة العلوم الشرعية بالانغلاق والبعد عن الواقعية وتوصف شرائح كبرى من أهل الدين بالتطرف والغلو في عبث وتساهل وتسافل وأصبح رمي الآخرين بالتشدد والتطرف شنشنة لا تتوقف وتتقاذفها الأهواء بلا علم نير ولا برهان بين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا فما هو التشدد ما خبره وهي ما هي معالمه وحدوده إننا عباد الله لا يمكن أن نصل إلى مفهوم للتشدد إلا بالوقوف على دائرة الاعتدال فما خرج عن الاعتدال فهو شطط إما إلى إفراط وهو التشدد وإما إلى تفريط وهو التسيب والجفاء الاعتدال كما لا يخفى مصطلح أخاذ تحفو له النفوس ويهواه كل أحد وحسبك إن كنت مادحا أحدا أن تنعته بالاعتدال ويكفيك إن كنت ذاما تريد أن تضم شخصا أو تسلب منه هذا الوصف ولهذا كانت دعاوى الاعتدال كثيرا وما ترفع هنا وهنا حتى أضحى هذا الشعار جلبابا لتزكية النفس من جهة ورمي الآخرين بضده من جهة أخرى هذا الاعتدال الكل يتشبث به ويزعم الالتصاق به فالكل يرى أنه على الاعتدال والكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك بيد أن تفسير الاعتدال لا يخضع لأهواء البشر وأذواقهم بل مرده إلى النصوص القطعية مرده إلى الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه مرده إلى القرآن الذي قال الله تعالى عمن آمن به وصدقه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. الاعتدال عباد الله هو رضيف التوسط، وهو سمة هذه الأمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لزوم الصراط المستقيم هو أبرز معلمها، معلم من معالم الاعتدال، بل هو الاعتدال كله. ويتجلى هذا اللزوم بالتمسك بالكتاب والسنة، عملا بالأحكام، والتزاما بالأوامر، وتطبيقا للحدود، على فهم سلف هذه الأمة. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ولذا كان اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي تتمثل أوامر ربه، وهو أوضح طريق للاعتدال. قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالاستقامة كما أمر الله هي طريق الاعتدال والتوسط. وتأمل معي قول المولى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وهذا هو طريق الاعتدال. ثم قال بعد ذلك: ولا تطغوا. والطغيان انحراف عن منهج الاعتدال. المعتدل في منطق القرآن هو من وحد الله سبحانه وتعالى وجعل حياته كلها لله ووفق ما يريده الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الإخلاص منهجه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مبدأه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الاعتدال الحق في منطق الشرع يتجلى في الأخذ بمبدأ اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله أن يخفف عنكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. ويأتي البيان، بيان القرآن، ليرسم لنا صورة من صور الاعتدال التي بها استحقت هذه الأمة وسام الخيرية بين الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رفع الحرج عن العباد من أبرز سمات منهج الاعتدال، وهذا بين ظاهر في نصوص الشرع. يقول تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العدل والقسط مع المخالف وإن كان عدوا. صورة براقة من صور الاعتدال المنشود. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأصدق الناس اعتدالا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين هم السلف، والذين تمسكوا بهدي نبيهم وعضوا عليه بالنواجذ. فإن رامت الأمة منهج الاعتدال فهذا هو طريق سلفها من الصحابة ومن تبعهم في الهدى والدين. فهم خير الأمة وأفضلها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأسعد الناس بمنهج الاعتدال وأصدقهم تطبيقا له هم أهل السنة والجماعة السلفيون، فهم معتدلون في مسائل شتى بين طرفين، فهم وسط في باب الصفات بين المشبهة والمعطلة، وهم وسط في أفعال العباد بين القدرية والجبرية، وهم وسط في أبواب الإيمان بين الخوارج والمرجئة، إلى غير ذلك من مسائل وغير ذلك من الأبواب التي يضيق المقام عن عدها وتفصيلها. ومن عدل عن جادة الاعتدال والتوسط فهو إما إلى غلو أو جفاء، والشارع الحكيم حذر من هذا وهذا، فقال في الغلو: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي مقابل هذا قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن الخطأ المنهجي أن نذكر الاعتدال وننادي بها في مقابل التشدد فقط، وننسى بينما نرى صور التسيب ومناظر الانحلال، ولا ندعو معها وحينها إلى نهج الاعتدال. فمن الاعتدال في علاج شطة هؤلاء وانحراف أولئك، انحراف الذين عندهم جفاء وتفريط في أحكام الإسلام. عباد الله، إذا عرفنا أن خط التشدد هو ما خرج عن طريق الاعتدال إلى الإفراط، سهل علينا إدراك صور التشدد ونماذج الغلو. فكل إحداث في الدين وزيادة في العبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهي تشدد لم يأذن به الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتحريم ما أباحه الله من الطيبات وما أذن به تشدد بين، وعدم الأخذ بالرخص الشرعية والعمل بخلافها حياطا نوعا من التشدد. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. المبالغة في التطوع المفضي إلى تضييع الواجب وترك الأفضل لون من التشدد، وكثرة التساؤلات في الأمور التي لم تقع ولا يمكن أن تقع تشدد مرفوض. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وإذا تقرر هذا عباد الله فصور أخرى يخطئ البعض فيجعلها من التشدد وليست كذلك. منها أن مجال الترك ليس مجال للتشدد، فمن ترك شيئا من المباحات بلا تحريم فهذا لا يصح إلساقه ووصفه بالتشدد، وإلا أغلقنا باب مندوحا في الشريعة وهو باب التورع. ومن صور عدم التشدد أن الرأي الفقهي الأشد إذا كان مبنيا على دليل صحيح وبرهان فلا يصح وصفه بالتشدد. وبعض الناس يريد أن يأخذ دائما بالرأي الذي يهواه بين الآراء الفقهية، ويرى أن الفقه مثل السوق، يعني يأخذ من هنا ومن هناك بدون مرجح وبدون دليل. هذا ليس من التيسير، هذا ليس من التيسير في الدين، هذا من اتباع الهوى واتباع الرخص، وهذا خطير جدا. أيها الإخوة، وأحق الناس وصفا بالتشدد هم من نعتهم ربهم بهذا الوصف، فعبدة الصليب هم الغلاة، هم غلاة ومتشددون بصريح القرآن. يقول تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هؤلاء النصارى بتقديسهم للمسيح ابن مريم فوق مقام البشرية هم متشددون الذين لا يختلف فيهم. يقول تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. وأقرب الناس لشطط التشدد أيضا هم تلك الفرق التي شابهت النصرانية في تقديس البشر، كغلو الشيعة في الأئمة، وغلو الصوفية في الصالحين، وغلو هؤلاء في البشر من جنس غلو النصارى. وللأسف نرى بعض حملة الأقلام يتعامل مع هذه الأقليات البدعية والطوائف المتشددة في معتقدها بلغة ناعمة وعبارات حانية وحديث التعايش والتسامح. نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, nous vivons dans une époque dans laquelle il y a beaucoup de tribulations, beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés pour tout musulman qui veut s'accrocher à sa religion, qui veut s'accrocher à sa religion avec sincérité et fermeté, et être droit sur la religion d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décrit cela dans un hadith lorsqu'il a dit que il y allait arriver un temps dans lequel celui qui s'accroche à sa religion serait comparable à celui qui ferme sa main sur un morceau de charbon incandescent ou brûlant. Donc aujourd'hui, يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتمسك بدينه كالقابض على جمرة. On est dans cette période maintenant, dans une période qui ressemble à ça. Puisque celui qui veut s'accrocher à l'islam et qui pratique son islam avec sincérité et fermeté, c'est comme si il ressent la chaleur de la fitna, comme on dit, la tribulation et la difficulté et les épreuves. Et c'est facile à notre époque, on entend souvent des accusations comme ça contre des musulmans qui veulent pratiquer leur religion fermement et avec sincérité. Et les gens sont rapides à dégainer les accusations contre eux d'être durs, d'être extrémistes. Et souvent on dit de quelqu'un parce qu'il est sérieux dans sa religion, parce qu'il est pratiquant, parce qu'il est ferme, parce qu'il s'accroche à la sunna. Ah, lui, il est dur. Lui, ce musulman-là, il est dur dans sa religion, il est extrémiste. Et souvent, les gens qui disent ce genre de choses, ils n'ont aucune référence pour déterminer qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est extrême de qu'est-ce qui est modéré. Tout le monde prétend qu'il est modéré. Chaque personne veut dire, moi, je suis modéré. Je suis parmi les modérés. Hein? Et donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que les questions qui ont rapport avec l'extrémisme dans l'islam ou la modération dans l'islam, ce n'est pas des choses qui dépendent de chacun de nous, de chacun d'entre nous avec son propre opinion, son propre point de vue, sa propre référence. Qu'est-ce que lui, il a connu, par exemple, dans son pays d'origine? Il va dire, par exemple, « Bon, dans mon pays, on ne fait pas ça. » Donc, la référence pour déterminer ce qui est modéré et ce qui n'est pas modéré, c'est mon pays d'origine. Et qu'est-ce que les gens pratiquent dans ce pays-là? Et d'autres vont dire, la référence pour nous, c'est qu'est-ce que faisaient mes grands-parents. Si mes grands-parents faisaient quelque chose ou non. C'est ça la détermination, c'est ça qui détermine ce qui est extrême et ce qui est modéré. Même si ses grands-parents n'étaient pas des gens qui ont étudié le Coran et la Sunna et la Sharia d'Allah, et qui n'ont pas fait des études religieuses approfondies des questions de l'islam et du fiqh et du tafsir et de la aqida et de la Sharia, hein, mais qui ont peut-être mémorisé le Coran. Mais mémoriser le Coran, c'est pas suffisant. Hein? Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention maintenant à notre époque. Quand on parle d'extrémisme ou de modération, et surtout maintenant avec les médias qui se sont mis de la partie pour essayer de diviser les musulmans en différentes catégories, les modérés, les musulmans pratiquants ordinaires, les intégristes, les islamistes. Hein? Après, tu vois, ils vont maintenant dire, par exemple, les salafistes. Et donc, toutes ces différentes appellations qu'ils utilisent sans même comprendre qu'est-ce que ces termes-là signifient et sans même les définir. Et donc, il faut bien comprendre qu'est-ce qui est le droit chemin dans l'islam. Et il n'y a pas de doute que la modération, c'est de suivre l'exemple du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et de suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension de nos sahaba, hein, des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont nos prédécesseurs, ce sont nos salafs, et ce sont nos modèles, l'exemple à suivre. Ce sont l'exemple de la modération. Donc si tu veux savoir ce qui est modéré et ce qui est la modération, regarde l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regarde l'exemple des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, il l'a enseigné, il l'a dit, c'est de la modération. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiqué et l'a enseigné, c'est de la modération. Si les sahaba l'ont suivi, ils étaient tous d'accord sur quelque chose, c'est de la modération. Et qu'est-ce qui contredit ce qu'ils ont suivi? C'est de l'extrémisme, c'est de l'exagération, c'est de la dureté excessive dans l'islam. Donc maintenant vous comprenez c'est quoi la vraie référence. Et pour comprendre et pour connaître ça, bien entendu, il faut avoir de la science, il faut connaître qu'est-ce que c'était l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam en se basant sur la sunna authentique, en se basant sur le Coran, et en se basant sur les narrations et les paroles de nos pieux prédécesseurs. Et pour ça, il faut l'étudier, il faut le connaître, il faut le comprendre. Hein? J'ai déjà entendu des musulmans qui n'ont jamais lu le Coran du début à la fin. Ils ne l'ont jamais lu. Et même qu'ils ne comprennent pas l'arabe, certains d'entre eux. Hein? C'est des musulmans nés de familles musulmanes, mais ils ne sont pas arabophones. Hein, connaissent pas la langue arabe. Ils n'ont donc jamais lu le Coran du début jusqu'à la fin en arabe et ils ne l'ont pas compris non plus. Mais pourtant, quand ils voient quelque chose, ils disent « Ah non, ça, je ne crois pas que l'islam c'est comme ça. Je ne crois pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait ça. Je ne crois pas que les sahaba auraient dit ça. » Et ils se basent sur quoi pour dire ça? Est-ce qu'ils se basent sur une science? Est-ce qu'ils se basent sur quelque chose qu'il a comme référence, une preuve, quelque chose qui est écrit? Non, il se base sur ses opinions personnelles, sur ses sentiments, sur ses émotions, pas sur la science. Et ça, c'est très dangereux d'agir comme ça, parce que tu risques d'attribuer à l'islam des choses qui ne font pas partie de l'islam, ou de nier des choses qui font partie de l'islam et de les exclure de l'islam alors que tu ignores. Et c'est pour ça que dans la question de l'extrémisme ou de la modération, il faut savoir que l'extrême, ce n'est pas juste ceux qui exagèrent et qui rajoutent, mais c'est également ceux qui diminuent et qui enlèvent dans la religion. Ceux qui veulent faire moins et qui veulent enlever des choses, couper des choses, éliminer des choses de l'islam. Et on entend ici et là, dans différents pays du monde, des gens qui disent on veut créer un nouvel islam pour les musulmans. L'islam de France, l'islam du Québec, l'islam de l'Europe, l'islam de l'Angleterre. Ça, c'est pas de l'islam. Ça, c'est de l'innovation, de la bid'a. Si tu enlèves quelque chose de l'islam, ou tu rajoutes quelque chose dans l'islam, dans ce cas-là, c'est plus l'islam. C'est de la bid'a. C'est de l'innovation, et ça, c'est quelque chose qui est rejeté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti la Ummah contre ce genre de choses. Donc, on doit prendre l'islam tel qu'il est. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, « Ya ayyuha alladhina amanu dkhulu fi silmi kaffa » Entrer dans l'islam, dans son entièreté. Commencez pas à prendre une partie du dit, moi je crois en ça, le reste je le rejette. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous rejetez l'autre? فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ. Donc, ceux qui agissent de cette façon, ils n'auront rien d'autre que l'humiliation dans cette vie d'ici-bas, l'ignominie. Et au jour de la résurrection, ils seront retournés au plus dur des châtiments. Et ça veut dire que dans ce cas-là, on devient comme les juifs et les chrétiens, qui ont joué avec leur religion, qui prennent ce qui va dans le sens de leur désir et de leur passion, et qui rejettent et qui renient ce qui contredit leur désir et leur passion. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion à eux. Hein? Donc c'est ce qu'ils veulent, que les musulmans disent oui, on est comme vous, on est pareil comme vous, on a la même voix que vous, alors que eux, ils ont dévié de la religion que Allah leur a ordonné de suivre. Ils ont falsifié le message de Jésus, Isa ibn Maryam. Ils ont falsifié la religion que Allah leur a transmise par Moussa alayhi salam. Le judaïsme tel qu'il est aujourd'hui, il n'est plus le judaïsme que Moussa alayhi salam a enseigné. Le christianisme, hein, la religion que Moussa alayhi salam a enseigné aux juifs, c'est l'islam. C'est le tawhid, c'est la Torah, et ils l'ont changé, ils l'ont falsifié. La religion que Isa alayhi salam a enseignée, c'était l'islam aussi, le tawhid, l'unicité d'Allah, d'adorer Allah seul, et non pas de l'adorer lui, ou de faire de lui une divinité. Mais après, ils ont falsifié le message de Isa alayhi salam, ils ont dévié. Et maintenant, ils veulent faire la même chose avec l'islam. Ils veulent déformer la réalité de l'islam pour que les musulmans suivent les passions des non-croyants et des autres. Et donc, il faut revenir au droit chemin, sirat al-mustaqim, de ne pas tomber dans l'excès et dans l'extrême, et de ne pas tomber dans le laxisme et le laisser aller, et éviter les deux extrêmes et suivre le droit chemin et apprendre la réalité de cette religion et de l'islam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله